القول الصحيح أنه لا يشترط أن تكون ذات ثوابة أو محنكة، بل يجوز المس على العمامة ولو كانت صماء، لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما فيه اشتراط. نعم شيخ، شيخ حسن الله إليك، المسح العمامة هل يشترط أن يمسح ظاهرها وباطنها أو يكتفى بالظاهر؟ الظاهر باطن ما يمكن إلا فلة. لا لا لا يطمس رأسه يعني أهل الرأس كده إيه يعني لو يطمس شوي. لا الحكم يدور بالليات حتى من الخلف شيء. حتى من الخلف ما ظهر من الرأس فإنه يسحب يمسح ولا يجب، يعني يمسح ولا يجب. ما ظهر من الرأس مقدم الشيخ ولا الجوانب؟ إيش؟ ما ظهر من الرأس ما جرت العادة بكشفه. نعم. المقدمة شيخ ولا لا يمسح يمسح ما في أصل. المقدمة ولا الجوانب؟ المقدمة والجوانب إذا ظهرت. نعم. ها؟ إيه نعم. منطبق الشرط عليه. عمامة هداية الله. لا لا عنده هي ذؤابة مين محنكة فيها وجهان، ما هو شرط الشرط إما محنكة أو ذات ذؤابة فيها وجهان. إذا نعم على كل حال الرخصة وردت عموما والعلة هذه مستنبطة، والمسح على العمامة بالحقيقة أولى من مسح الخف، لأن المسح على العمامة مسح على ما أصل طهارته المسح. فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط نعم نعم يكون حديث أي في حديثين المغيرة وعمرو بن أمية من هذا أخذها محمد زين عبدين. فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسحه منها. سم المؤلف ذكر رحمه الله أن حكمها في التوقيت كحكم الخف، يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلاليلة، وكذلك أيضا في اشتراط تقدم الطهارة، يعني أنه يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبسها أن يلبسها أي العمامة على طهارة، وبطلان الوضوء. نعم يعني اشتراط تقدم الطهارة وش بعد؟ وبطلان الطهارة ما هي عندي يعني. وش بعده؟ وش بعده؟ إيه طيب. إذن توافق الخف في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وكذلك بطلان الطهارة بخلعها، وقد عرفتم أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف، فكذلك لا تبطل بخلع العمامة. وأما التوقيت واشتراط تقدم الطهارة فلا دليل عليه، ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة ولا لها مدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها اشتراط طهارة، والأصل عدم ذلك. وأما قياسها على الخف فقياس مع الفارق، لأن الخف طهارته بدل عن غسل فاحتيط به أكثر، وأما الإمامة فطهارتها بدل عن مسح فكانت أخف، ولهذا الصواب أنه لا توقيت فيها ولا اشتراط تقدم طهارة. نعم الأفضل إذا كان عليك عمامة أن تمسح على عمامة.

يسارها فيها وعن. فصل الراجح أن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، مثل القلانس الكبار والقبعات المبطنات، كل ما يشق نزعه. الشيخ المؤلف يقول إن خلع العمامة بعد مسحها، وقلنا لا يبطل الخلع، لا يبطل الخلع والطهارة، لازم مسح رأسه وغسل القدمين. نعم. لماذا يلزمنا بغسل القدمين يا شيخ؟ لأجل الترتيب بين مسح الرأس وغسل القدمين، لأنه على هذا القول بطل مسح الرأس فيلزمه مسح. إذا قلنا لا يبطل، أما إذا قلنا يبطل بالخلع لازمه استئناف الطهارة كلها. هم يتقال المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول إنه يبطل الوضوء كله، وقول ثاني لا يبطل الوضوء، وهذان قولان متقابلان. الثالث يغسل قدميه، ها لا يبطل لكن يلزمه أن يخلع، أن يغسل قدميه. من خلع الإمام؟ لا، في مسألة الخف، هي أصلا هذه مبنية على الخف. الإمامة إنما لزمه غسل قدميه لأجل الترتيب. إيش؟ إما أن يكون في لسانه آفة أو لم يكن علمها، ما تعلمها. وش دنية القضاة والنوميات؟ ها النوميات لأني يستعملها النوم، وهذه قبع مبطن، مبطن يعني باطنه فيه قطن، خلى الواحد رأسه القبع. ودنية القضاة؟ دنية القضاة هذه أيضا طواقي كبيرة يلبسها القضاة. خشب؟ ها؟ ما جعل خشب ولا حديد. ايش مسح على نسيه؟ ايش مسح على نسيه؟ الناصيه الناصيه هذه يمسح عليها، يبل اليد ويمسح عليها كذا وعلى اليمين، يعني ما ظهر من راسه يمسح عليه. نعم. كل قلنا ان الراجح ان العمامه لا يفترض لها تقديم الطهاره، سواء كان وجه الدليل الذي ذكره، واذا كان له وجه كبير او ان صح الحديث فما اجل مخالفه الامر بالتلحي والنهي عن التعاط لمخالفة المكتب. نعم سلامة. إيه أفضل وليس بواجب. أنت الوقت. نعم شيخ حسن الله إليك، هنا في مسألة فيها الكتاب. نعم. هذا رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ نعم. هنا أحسن الله إليك، يعني كأنكم رجحتوا أنه يجوز المسح على الشراب. الجواب هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلا إذا مسح الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني. هذه اللي قلنا نطلب الرأي فيها. البحث وجدت في خلاف خلاص، إن كان في خلاف فالراجح هذا. كل المذاهب. إيه. كل المذاهب. راجح. كل المذاهب على ماذا يا شو؟ إنه إذا خلع الخف الأعلى اللي مسحه يجوز أن يمسح على الأسفل. هذا نقول نتحقق الخلاف، إن كان في خلاف هو الصحيح، يعني إذا كان في خلاف فإن الخفين الاثنين يصيرون بمنزلة خف واحد، كما أن الإنسان لو مسح مثلا على خف مخيط له ظهر وبطن ثم خلع الظهر فإنه يمسح على البطن، على البطن.

إذا لبسها على إذا وضعها على غير طهارة ماذا نقول له؟ ها؟ نقول انزعها ثم تطهر ثم أعدها. فإذا قال لا يمكن نزعها، لا يمكن، علي ضرر لو نزعتها انكسرت الرجل أو اليد، قلنا إذن اعتبرها لاغية وتيمم، تيمم عنها بدون مسح، لأن المسح لا يصح الآن، ولكن تيمم. عرفتم؟ طيب، القول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهارة عليها، أنه لا يشترط، ودليله أولا عدم الدليل، فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة. عرفتم؟ ولا يمكن قياسها على الخف، لأن بينهما فروقا، منها هذه الثلاثة التي ذكر المؤلف، وهي أكثر من ثلاثة، ثمانية فروق التي بينها، بين الخف والجبيرة. وثانيا أن الجبيرة تأتي بغتة بغير اختيار الإنسان، فلا يكلف الطهارة، لأن إلزامه بالطهارة في صعوبة. فإذا انكسر الإنسان وهو على غير طهارة قلنا يجب أن تطهر، في صعوبة. أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان، وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس. أما الجبيرة فليس بإمكانه، رجل مكسورة رجله أو يده يقول ما نجبرك لين تذهب تتوضأ، نعم هذا صعب. فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به انقلب التيسير تعسيرا. فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة، بل متى وجد سببها وضعت ولا شيء ومسى عليها. كيف يعني؟ إذا كان يعني مثلا ما عنده ماء، إيه يكفي. وإذا كان عنده ماء، إذا كان عنده ماء كيف يتيم؟ يتيم عن وضع الجبيرة فقط. متى؟ إذا من قال أنه اشترط تقديم الطهارة. إيه معلوم. على الجبيرة. أي على الجبيرة فقط. نعم. إذا كان الجبيرة لا تغطي العضو كامل، مثلا نصف العضو، وإذا يعني غسل العضو المكشوف بقية العضو المكشوف بالماء ومسح الجبيرة، يتسرب الماء، يعني الماء الوصول الى الجبيره، ربما سبب له ضرر. والله ما اتصور انه لازم يتسرب، مو لازم يتسرب، مو لازم، لا مو لازم. لو كان لازم يتسرب قلنا لا تصل الى المكشوف وتيمم عنه. اما اذا كان يمكن، يعني لو فرضنا انه في الساق، الساق خارج نطاق العضو، لكن إذا وجب عليه غسل يستطيع أن يجلس في صحن ويغسل بقية جسده ولا ينزل الماء إلى الجبيرة. لكن على فرض أنه لا يمكن إلا أن ينزل الماء إلى ما تحت الجبيرة، مثل أن يكون جرح، أن يكون جرح تحت هذه اللفافة، ففي هذه الحال يمسح الجبيرة ويتيمم عن ما بقي ولا يغسل. الشيخ الجبيرة أي وقت يعني الإنسان يضعها، يعني بكيف يعني أي جرح يكون معه ممكن يضع الجبيرة، ولا لابد بوصف الطبيب مثلا؟ هذه مسألة ترجع للطب، هل من المصلحة أن يضع الجبيرة أو لا؟ كلامنا إذا وضعت الجبيرة مثل الجبائر. أين ما مثل الجبائر؟ أين؟ خلاص. طيب. ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. نعم. يعني لا فرق بين أن تكون الجبيرة على كسر أو على جرح، والأصل أنها على إيش؟ كسر. على كسر، لكن قد تكون على جرح.

حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء فما له جرم من باب أولى. نعم. تخريج الحديث. نعم. تخريج الحديث. طيب أيه؟ توضأ لكل صلاة. آية وضوء ونوم. أربع أحاديث. أي أربعة أحاديث. الأول أخذنا. الدم الذي يخرج هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟ لا نجس. نجس. هنا. طيب وين الأربعة؟ ما أنت حتى يسمع صوت جريحة أو يقصد ذكرة ما حاجة لأنه متفق عليهم. ولكن من غاية ونوم سبق حديث صفوان بن عسال. من عنده؟ عندي. ها؟ عندي شيء. زين. أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من؟ ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوف. استحابة لو كان يخرج من المرأة وقت الصلاة. اي نعم. وقت الصلاة ما يبتصر. اي نعم. طيب الشيخ وهو خارج من السبيل. نعم. قلنا ان العلماء اتفقوا على ان اي شيء يخرج من السبيلين فهو مبطل ناقض. لا اذا كان معتادا. اذا كان معتادا ثم المستحاضة مثل اللي فيها سلس البول. حتى سلس البول يجوز ان يصلي الانسان فيه وله خرج شيء. لكنه لا يتوضا الا بعد دخول الوقت. طيب لو كان هذه الأشياء تخرج معتادة تنقض الصلاة؟ لا معنى المعتاد مو معناه اللي دائم. المعتاد هو اللي عادة البشر. يعني ما هو المقصود؟ المستحاضة تعتبر مرض. الاستحاضة مرض طارئ. الحيض عادي. المهم أن الاستحاضة وسلس البول وما أشبه ذلك هذا ناقض لا ينقض الوضوء في حال وجوده ولكن لا تتوضأ إلا لكل صلاة. نعم. نعم. خالد. أدري على وجوب غسل الغسمة الأنفين. نعم. لخروج المادة. في غير صحيح. هذا في غير صحيح. حديث. نعم حديث. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني إيش هذا؟ دم وقيح. نعم. دم وقيح وصديد. إيه لكن الثاني. الثاني خروج نجاسة من سائر البدن وهو نوعان. وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان. إلا قرأت أنت. إيه نعم نعم نعم. الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا وذكر غيرهما غيرهما. نعم. طيب صح أنا عندي غيرهم ولكن عندك صح. نعم. فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما. طيب نشوف هذا الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم العافية. في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقض قليلهم وكثير واضح. الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبهها فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء والصحيح أنها غير ناقضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج

أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخره. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس العبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك، العبرة بحال النائم من حيث الإحساس. فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا حس فإنه لا ينتقل، وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله، عرفتم يا جماعة؟ إذن المدار على الإحساس، إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقض الوضوء، وإلا فلا. الله أعلم. نعم، إيش؟ أيه؟ مطلقا. أي نعم نعم، ولو كان يصلي الفجر بوضع العشاء. هذا قول الشيخ وضع النائم قد يكون احتراز بالصعوب مثلا يخرج. ها؟ لا يكون لا يمكن. يغيب وعيه في النوم، لكن وضعه يعني وضع النائم كالجالس مثلا ما يمكن يخرج من شيء. لا يمكن. ما يمكن. ما يمكن يخرج؟ إذا مثلا غلب على ظنه لا يخرج. الكلام على أنه إذا غلب على ظنه بقاء طهري، هذا الضابط. حتى لو طال النوم. لو طال. شيخ. نعم. هذا والثانية يعني أولى أي مكتوب والثانية لا يشتري سيح يعني ما وأولى يشفه وفي تقدم الطهر الوجه الشيخ ما قال عنه احتاه ما يشتغل والثاني لا يشتغل يعني هذا إنه ويشتغل نعم بالنسبة لشيخ المرأة. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغي يقول مالك رحمه الله: المرجع في يسير النوم وقليل فهو كثير إلى العرف. ثم ذكر أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله: لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض عند الإحراز ويصح الحس. وهذه قاعدة منظومة عند في قواعد الفقه. نعم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الكلي. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه من ذلك حجه الشارع وأطلقه يرجع فيه إلى العرف. ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب هذا، على أن الشرع على أن السفر لا حد له بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد بالكيلوات ولا بغيره. وقول مؤلف كالقبض، ماذا يعني بالقبض؟ مبيع، يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، رهان مقبوض مثلا. قبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبض البيع المبيع لا يباع إلا بعد قبضه، وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، بما لا أحفظ الوديعة لا بد أحفظها الحرز الذي تحرز به عادة. إذا سرق سارق من مكان لا بد أن يكون من حرز، والحرز ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو كثير، الضابط أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة. يعني معنى أنه لو كان لو أحدث لا أحس بنفسه

عندكم ايش يقولون؟ صلاة البعير ايش يقولون؟ أما عندكم بعير؟ لا فيه. عند العلماء اسمه بغار. بغار؟ بغار. بغار. غريب. عند الإبل يسمونه رمباع. كيف؟ صوت الإبل يسمى رمباع. رمبام. رمبار. رمبار. هكذا بعيد الله. شيخ إبل عندهم ما يدري. نعم. نعم. اللبن مش من أجزاء البعير. نعم. ليس لحم. ليس لحم. لكن هو جزء من أجزاء. ما هو جزء، جزء منفصل. هذا يشبه البول والروث. نعم. الأمر بعد بعد الطلب. صحيح صحيح. أنا أتوضأ يعني يحتمل استحبابا أو وجوبا. لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له فيها. واضح؟ هنا. هذا طيب، تنبيه طيب، ولكن أظن إن قد قررنا عليكم من قبل، قلنا أن وجه الوجوب أنه لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل على أنه لا مشيئة الإنسان فيها ولا شيء لا مشيئة فيه إلا الواجب. نعم. ممكن نقيس شيخ بركة اللحم على اللبن. نعم. نعم. ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غير في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ما عندي. كلهم سقط. عندكم سقط. اكتبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. طيب، عندنا الآن خمسة أحاديث. نعم. إيه نعم. المرق فيه لأصحاب الإمام أحمد وجهها، وجه وجوب الوضوء، وجه آخر عدم الوجوب. والصحيح عدم الوجوب، لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمها. نعم صحيح، إن طعمه بشكل يكون في الماء، لكن نقف على النص. ولهذا قال الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم موجود في المرق. شيخ. نعم محمد. كثر في المرقة يا شيخ. كثر في المرقة قطع اللحم. لا، إذا كان فيها قطع لحم ينقض. إذا كان فيه قطع لحم يبي ينقض على كل حال، لأنها أكل. ناصر. ما قال فيه تفصيل، يعني مثلا إذا كان فيه مثلا قطع فيه أثر اللحم، يعني شيخ قطع لحم. لا مو قطع، يعني ثقيل. إيه هذا أكل، هذا أكل لحم. لا بس كل مرة يعني ما يكون قطع. إيه مطحون يعني. الطعم نعم ما يضر الطعم، هو المسألة هي اللي فيه طعم. أما اللي مطحون أو أحيانا تشوف في المرق شيء كالعش مثلا، هذا ينقض لأنه لحم. الشيخ أحيانا ينقض في يعني قاعلنا، يعني هذا شيء ثقيل يبقى في قاعلنا. أي هذا ينقض، لكن المرق نفسه. أين الخامس؟ لمس الذكر، وفي لمس الذكر فيه ثلاث روايات. أنا عندي الخاء بسطر ومس بسطر آخر، هل يجوز هذا؟

وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل لما استذكر بالصلاة أعليه الوضوء، أعليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبا هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولان: إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض، والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء وإن مسه على شهوة لم يجب الوضوء. نعم شيخ، شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، نعم، أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟ ما يصير. كيف ذلك؟ لأن من مس من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة. طيب لا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟ إيه قيد قيد، لكن عند الإطلاق هو المباشرة، لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه لا يمكن يحكه، أحيانا يعني يكون معه التهاب ويحكه ويصل. لا لا، وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك. لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟ لا أبدا، يمكن يحكه من دخل يده، ما هو لازم. نعم محمد. ألا نعمل الشيخ الترجيح حيث نقول بصحة حديث بصرة هو ضعيف حديث طلق؟ ما هو ضعيف هذا، ما هو ضعيف. بعض الحفاظ قال إنه أحسن من حديث بصرة وأصح. ضعف القيس شيخ. نعم ضعف القيس، حتى سواء ضعف قيس أو غيره بعض العلماء ما ضعف، قال هو صحيح. عدل الجمع يعني أحسن شيء الجمع. نعم.